بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من التعليق على المنظومة الأيقونية، وكان الدرس الذي قبل هذا على البيتين الأولين من المنظومة، قول الناظم رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، ولي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. شرع الناظم رحمه الله بعد ذلك في الكلام على أول هذه الأقسام التي ذكرها، فقال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. قوله أولها، الهاء هنا تعود على ما ذكره سابقا في قوله: وذي من أقسام الحديث عدة، فالهاء عائدة على الأقسام، يعني أول هذه الأقسام الصحيح، يعني الحديث الصحيح. والمراد به الصحيح لذاته، لأن الصحيح على قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره، فالتعريف هنا للصحيح لذاته، وأما الصحيح لغيره فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فالتعريف هنا للصحيح لذاته، فيقول في تعريفه: وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. إذن تعريف الحديث الصحيح: ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، هذا هو الحديث الصحيح، وهذه شروطه. له خمسة شروط مذكورة ضمن التعريف. فقال الله: وهو ما اتصل إسناده، المراد بالاتصال سماع كل راو ممن فوقه، هذا معنى الاتصال، سماع كل راو ممن فوقه. ففلان عن فلان عن فلان، إذا سمع هذا من الذي فوقه، وذاك سمع من فوقه، وذاك سمع من الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المراد بالاتصال. فعندما يقول الإمام البخاري رحمه الله مثلا: حدثنا عبد الله بن يوسف، البخاري إذن سمع ممن؟ من عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، إذن عبد الله بن يوسف سمع أيضا من مالك، مالك يقول عن نافع، يعني أنه سمع منه، عن ابن عمر، أن نافع سمع من ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو المراد بالاتصال. ما معنى اتصل إسناده؟ أي سمع كل راو ممن فوقه، سمع كل راو الحديث ممن فوقه، هذا تعريف الاتصال. واضح؟ ما اتصل يعني سماع كل راو ممن فوقه. ولهذا قال: ما اتصل إسناده. الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى متن الحديث، هذه السلسلة تسمى إسناد، كما ذكرنا مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر. أيش نسمي هذا؟ نسميه إسناد. والإسناد منه ما هو متصل، منه ما هو منقطع، كله يسمى إسناد، لكن ما سمع فيه كل راو ممن فوقه يقال له إيش؟ إسناد متصل، إسناد متصل. ما اتصل إسناده بنقل العدل، بنقل العدل. من هو العدل؟ ذكر العلماء في تعريف العدل تعاريف كثيرة، فقيل هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، وقيل هو الذي يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر، وقيل هو الذي غلب خيره شره وسدد وقارب، وهذا من أحسن ما قيل في التعاريف، الذي غلب خيره شره، لأنه ما أحد يسلم من الشر ذنوب المعاصي، ومع ذلك وسدد وقارب، يعني يسدد في الأفعال ويقارب بحسب قدرته، يعني أنه حريص على الخير، حريص على فعله، بعيد عن الشر، حريص على البعد عنه. فهذا هو العدل، أو على القول الأول من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة غالبا، لأنه ما أحد يمكن أن يلازم التقوى والمروءة دائما، لابد أن يحصل قصور، خلل، نقص، لكن يقال غالبا من له ملكة، يعني الملكة قوة نفسية تحمله على ملازمة التقوى والمروءة غالبا. نعم، هذا هو العدل. والعدل، العدالة تتعلق بجانب الأخلاق والصفات، الأخلاق والصفات التي يعني المقصود بها التقوى وما يلتحق بذلك. والضبط بنقل عدل ضابط، الضبط يتعلق بالحفظ والكتابة، والضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الصدر المراد به الحفظ، الحفظ المتقن، ولهذا يعرفون ضبط الصدر بأنه قاله أن يثبت ما سمع منذ أن سمع إلى أن يؤدي، أو هو أن يثبت ما سمعه بإتقان بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. هذا هو الحفظ، هذا هو الحفظ، وهذا هو وصف أئمتنا رواة الحديث الذين عرفوا واشتهروا بنقل الحديث، الأئمة المعروفين كمالك والشافعي وأحمد بن معين وابن المديني وشعبة والبخاري ومسلم ونحوهم، هؤلاء هم حفاظ الدنيا ومن كان من أضرابهم، كان علمهم في صدورهم. هذا هو ضبط الصدر، أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، بخلاف الذي يحفظ حفظا مهزوزا، عندما يريد أن يستحضر يذكر جملة من الحديث ينسى جملة، ويذكر جملتين وينسى جملتين، وهكذا. هذا ما عنده ضبط صدر، هذا ليس عنده ضبط صدر، وربما دخل عليه حديث في حديث، لا سيما الأحاديث المتشابهة، فيدرج جملة من هذا الحديث في هذا الحديث. لماذا؟ لأنه ما ثبت ما سمعه من الحديث في صدره بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. ولهذا كان الأئمة يعتنون بضبط الصدر غاية العناية، ويهتمون بالحفظ غاية الاهتمام، يهتمون بالحفظ لأنهم يعلمون أن عليه مدار حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك مما اشتهر عنهم أنهم يقولون العلم الحفظ، العلم الحفظ. وفي بيت الرحب المشهورة المشهور: فاحفظ فكل حافظ إمامه. فالحفظ هو الأصل، وهو الأساس، وهو المقدم. هذا النوع الأول من الضبط، أن يثبت ما سمعه في صدره بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وأما ضبط الكتاب فالمراد به صيانته لديه، منذ أن سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. هذا هو ضبط الكتاب، صيانته يعني صيانة الكتاب لديه، يعني لا يعرض للناس الأيدي، من جاء قال هذا كتاب قال تفضل، وهناك كذابين وهناك كذا، يدرج يزيد في الكتاب شيئا، يلغي منه شيئا، يحرف منه شيئا. نعم، لكن يصونه لديه منذ أن سمع فيه، يعني من شيخه، لأن أهل الحديث كانوا يعقدون مجالس للتحديث ويملون الحديث، فالطالب يأتي بكتابه ويكتب، قال شيخنا فلان حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الثاني حدثنا فلان قال، كتب ثم صان كتابه. قال صيانته لديه منذ أن كتب فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. لماذا قال وصححه؟ لأنه في حال الإملاء، عند إملاء الشيخ الحديث لتلاميذه يحصل شيء من الخطأ، سبق الفهم، سبق لسان للشيخ، عدم السمع الصحيح، يسمع كلمة فتتصحف في أذنه إلى خلاف ذلك فيكتبها، فيحتاج بعد ذلك ماذا؟ أن يصحح كتابه على كتاب الشيخ، فيعرض بعد ذلك كتابه على كتاب الشيخ ويصحح ما حصل فيه من الخطأ، ثم يصون كتابه، يحفظ الكتاب عنده إلى أن يحدث منه، يأخذ بعد ذلك كتابه، وحدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان. هذا يسمى ضابط الكتاب، ضابط لكتابه، هذا هو ضبط الكتاب، صيانته لديه منذ أن سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. وقد ضعف بعض المحدثين بسبب إهداره لكتابه، بسبب إهداره لكتابه وعدم صيانته، فكان يأخذهم منه بعض السراق، بعض المصحفين والمحرفين والكذابين، يأخذ الكتاب يزيد فيه وينقص. وكان هناك، والعياذ بالله، كان هناك أناس كما يوجد لهم في عصرنا، من هو حريص على إدخال الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يحاول سرقة بعض الكتب، سرقة بعض الكتب على المحدثين ليدخل فيها ولو حديثا في جملة أحاديث، في جملة أحاديث يدخل فيها حديثا إذا وجد فراغا مكذوبا، فيأتي ذلك المحدث ويحدث من كتابه، يحدث من جملة ما يحدث بذلك الحديث المكذوب، ذلك الحديث المكذوب. لكن كان الأئمة المتقنون، كان الأئمة المتقنون ينتبهون لمثل هذا، أولا يصونون كتبهم، وإذا دخل شيء تنبهوا له، إذا دخل شيء في كتبهم تنبهوا له، بل يتنبهون لما يدخل في كتب غيرهم، كما يذكرون مثلا عن سفيان بن وكيع، قالوا كان له والراق سوء، ونصحه ابن معين أن يتخلى عنه، لكنه ما استمع لصحة ابن معين، كان واثقا بكاتبه، وابن معين تنبه أن هذا الوراق يدخل على سفيان أشياء، ومآل ذلك أن ضعف سفيان بن وكيع، خلاص ضعيف الحديث، بسبب ماذا؟ هو في نفسه ثقة، لكن بسبب وراق السوء يدخل حتى كلمة في الحديث يعني ما يتنبه لها الإنسان، وهذا وذاك ما ينتبه له، هو يكتب له، اكتب لي كذا، اكتب لي هذه الصحيفة، اكتب لي كذا، وهو يدخل أشياء ما ينتبه لها، فابتلي بعضهم بوراق السوء الذين يدخلون في الكتب ما ليس منها، وربما أدخلوا حديث آخر، حديث يكون حديث لكن أدخلوا جملا منه في أحاديث أخرى، أو ركبوا عليه إسناد غير إسناده ونحو ذلك. فالمقصود هذا يعتبر من إهدار الكتاب لا من صيانته، فالصيانة أو ضبط الكتاب صيانته لديه منذ أن كتب فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، إلى أن يؤدي منه. فمن ضبط كتابه بهذا قبل حديثه. وقد وجد أن بعض المحدثين كان عنده ضعف في الحفظ، عنده ضعف في الحفظ، لكن كانوا يقولون عنه فلان صحيح الكتاب، فلان صحيح الكتاب، فما حدث به من حفظه قالوا ضعيف، إن وجد ما أشهد لا قبل وإلا رد، وإذا حدث من كتابه مقبول. لماذا؟ لأنه ضابط ضبط الكتاب، يعني ابتلاه الله بسوء الحفظ لكنه كان صحيح الكتاب، يسمع يحضر مجالس تحديث ويكتب عن شيخه ويصحح الكتاب ويصونه حتى يحدث منه، فهذا إيش؟ ضابط ضبط كتاب. فتجدون في تراجم بعض الرواة هكذا يقولون فلان صحيح الكتاب، ضعيف الحفظ صحيح الكتاب، واضح؟ هذا هو ضبط الكتاب. هل اتضح؟ هل اتضح المراد بضبط الكتاب وضبط الصدر؟ إذن هذا أحد شروط الحديث الصحيح، الضبط، ضبط الصدر أو ضبط الكتاب أو كليهما، فمن جمع بين الأمرين فهذا نور على نور، ومن انفرد بأحد الأمرين فذاك. مثلا الشعبي رحمه الله يقول ما كتبت سوداء على بيضاء، ما كان يكتب، لكن إيش؟ من هو الشعبي؟ الشعبي إمام من الأئمة، يقول في مقالتي هذه ما كتبت سوداء على بيضاء، وما سمعت حديثا منذ 20 سنة ليس عندي، ولقد نسيت من العلم، وهذا يؤكد لنا أهمية الكتابة، وهو ينبه بهذا على هذا، ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه أحد لصار بي عالما رحمة الله عليه. المقصود كان عنده إيش؟ ضبط الكتاب، ضبط الصدر، وما كان يكتب، ولهذا يقولون كن شعبيا ولا تكن أشعبيا، كن شعبيا ولا تكن أشعبيا، شعبيا يعني تحفظ، ولا تكن أشعبيا لا كان يكتب ولا يحفظ، أشعب المعروف بأشعب الطمع الذي له قصص في هذا كثيرة، قالوا له في مرة من المرات قالوا يعني ما سمعنا منك ولا حديث، حدثنا ولو، فقال طيب حدثنا فلان عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان لا تجتمع في مؤمن، وهم يسمعون، قالوا سكت، ما هي؟ ما هما؟ فكر قال نسيت واحدة ونسي عكرمة الأخرى. نعم، فيقول كن شعبيا يعني بالحفظ ولا تكون شعبيا، لا يحفظ ولا يكتب. ومنهم من كان عنده ضبط الكتاب كما ذكرنا، يعني ضابط لكتابه كعبد الله بن صالح المصري، يقولون عنه صحيح الكتاب وإن كان بحفظه شيء. ومنهم من جمع بين الأمرين كالأئمة المشهورين الإمام أحمد، الإمام البخاري، الإمام النسائي، الإمام مالك، غيرهم من الأئمة كان عندهم الأمرين، يكتبون مع ذلك ما يعتمدون على الكتابة، الكتاب ما هو إلا إيش؟ ما هو إلا باب التذكير. والاعتماد كله على الحفظ، ولهم في هذا عجائب وغرائب، منهم من كان يملي 10,000 حديث من حفظه، ومنهم من كان يملي أكثر من ذلك، كما ذكروا عن أبي بكر بن أبي داود أنه قدم أظن إلى الشام أو إلى بغداد، المقصود قدم إلى بلد طلبوا منه أن يحدث، فحدثهم 30,000 حديث عن ظهر قلب، لم يخطئ منها إلا في حديثين، هذه كلها إلا في حديثين، أحدهما قالوا الخطأ موجود في أصل النسخة، في أصل النسخة، والآخر أخطأ في حفظه. يعني مثل هذا الدهاء وهذا الإتقان العجيب وهذا الحفظ، بمثل هذا حفظت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يأتي من يقول السنة كذا السنة كذا، ويطعن في هؤلاء الجبال والأئمة والعلماء رحمة الله عليهم أجمعين، وأخذ الله من ينتقصهم ويحتقرهم ويطعن فيهم وفي نقلهم. نعم، فالله عز وجل قيض لأنه تكفل بحفظ الدين، إنا نحن نزلنا الذكر، بعض العلماء قال الذكر المراد به القرآن والسنة ليس القرآن فقط، فإن السنة أيضا من الذكر، فقالوا تكفل الله بحفظ السنة كما تكفل بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالمقصود بأمثال هؤلاء الأئمة حفظ الله هذا الدين وحفظ سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا أحد شروط الحديث الصحيح، وهو الضبط بنوعين: ضبط الصدر وضبط الكتاب بنقل العدل الضابط عن مثله، كما ذكره الناظم هنا يروي عدل ضابط عن مثله. هذه الجملة عن مثله يعني أن يكون كل رجل في السند عدل ضابط، يروي عن عدل ضابط، يروي عن عدل ضابط إلى منتهى. وبعضهم يقول هذه زيادة في تعبير الحديث الصحيح، ويغني عنها قوله إلى منتهى، يرويه عدل ضابط إلى منتهى. نعم، إلى منتهى يعني عدل ضابط، من أول السند إلى آخره كلهم عدول ضابطون. ولا يكون شاذا ولا معللا، وإن كان قدمها في المتن حيث قال ولم يشذ أو يعل، يعني لم يدخل في الحديث الصحيح شذوذ ولا علة. والمراد بالشذوذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول، مقبول الرواية لمن هو أولى منه، ثقة مع ثقة ثبت، الثقة خالفت ثقة الثبت، فنقول هذه شاذة إلا إذا كان لها تخريج عند أهل العلم، وإلا فيقال عن هذا، عن رواية هذا الذي هو دون من هو أرفع منه، رواية هذا شاذة إذا عارضت رواية من هو أولى منه، إلا بقرينة. وإلا الأصل هو هذا، أن مخالفة المقبول لمن هو أولى منه يكون إيش؟ شاذا. وبعضهم يعبر بقول مخالفة الثقة، والتعبير بالمقبول أعم. نعم، ولم يشذ، هذا كما سمعتم الشذوذ. أو يعل، العلة المراد بها ما يقدح في صحة الحديث، سواء كانت علة ظاهرة أو علة خفية. أما العلة الخفية فيعرفها العلم بأنها سبب غامض خفي تقدح في صحة حديث مع أن ظاهره السلامة منها. لكن المراد بالعلة هنا ما هو أعم من هذا، العلة الظاهرة والعلة الخفية. العلة الظاهرة مثل الانقطاع، مثل الانقطاع. وبعضهم يقيد العلة هنا بالعلة الخفية، قالوا لأنه قد ذكرت الشروط في قضية اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبطهم، ما بقي إلا أن هذه إشارة إلى العلة الخفية. وعلى كل حال فالأمر سهل. والشذوذ نوع من أنواع العلة، الشذوذ نوع من العلة، ولكن أفردوه بالذكر ردا على الفقهاء، كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد، لأن الفقهاء عندهم الشاذ زيادة الثقة مطلقا، ما شد به الثقة يقولون زيادة الثقة مقبول، بخلاف المحدثين فإنهم يحكمون على كل زيادة بما يناسبها، فأحيانا يقبلونها وأحيانا يقولون شاذة غير مقبولة. فاحتاج علماء الحديث أن يزيدوا كلمة من غير شذوذ ردا على الفقهاء المتساهلون في هذا الباب. وقول الناظم معتمد في ضبطه ونقله، يعني أن هذا الراوي معتمد عليه فيما يضبطه وفيما ينقله. وقد ذكر بعض الشراح البيقوني أن هذه صفة كاشفة، يعني مبينة لحقيقة الأمر، ليست من صلب التعريف، لا يحتاج إليها في التعريف أن يقال معتمد عليه في الضبط والنقل، إنما هذا من زيادة الإيضاح فقط. وعلى هذا فالشروط التي يجب توفرها في صحة الحديث كم؟ خمسة شروط: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة. نعم، هذه خمسة شروط إذا اجتمعت حكم للحديث بأنه صحيح، والمراد به كما قلنا الصحيح لذاته، فإن الصحيح لغيره سيأتي الكلام عليه في النوع الذي بعد هذا. وقد قدمنا أن الصعل قسمين، صعل لذاته وصعل لغيره. فهذا التعريف تعريف الحديث الصحيح لذاته، وهو كثير، أمثلته كثيرة في الصحيحين وغير الصحيحين، في الصحيحين وغير الصحيحين، ما توفرت فيها للشروط فهو صحيح، سواء كان في الصحيحين أو خارج الصحيحين. ولا شك أن له مراتب، أن له مراتب، فالحديث الذي في الصحيحين أعلى رتبة من الحديث الذي خارج الصحيحين. وقد ذكر العلماء له مراتب مختلفة، ليس هذا موضع الكلام عنها لأن المقصود الاختصار، لكنها ستمر معنا إن شاء الله في كتب أخرى. لكن هذا يدركه الإنسان بداهة، أن رواية الإمام مثل الإمام أحمد ليست كرواية من هو دونه، أليس كذلك؟ هذا لا شك أن يعني ضبطه أقوى وحفظه أتقن، فروايته أعلى من رواية غيره. ومن هنا حكم العلماء على بعض الأسانيد أنها أصح الأسانيد، فقال بعضهم أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وقال بعضهم غير ذلك. كل هذا نظرا إلى هذا الأمر أن رتب الصحيح متفاوتة وبعضها أعلى من بعض، والصحيحان هما الكتابان المقدمان في هذا الباب. صحيح البخاري وصحيح مسلم هما الكتابان المقدمان في هذا الباب، فإن صاحبي الصحيح عمدا إلى اختيار الحديث الصحيح وتضمينه في كتابيهما دون غيره مما لم يصح، فصار هذان الكتابان شامة، وصار كالشمس والقمر في جبين التاريخ، وعليهما المعول والمعتمد، وفيها أغلب الأحكام الفقهية، وصح من غيرهما جملة من الأحاديث في السنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء والمصنفات وغير ذلك. لا شك أنه صح من الأحاديث مما هو خارج الصحيحين أحاديث كثيرة في السنن، كسنن أبي داود وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهكذا في المسانيد كمسند أحمد وأبي يعلى وإسحاق بن راهوي، والمصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة، والمعاجم كمعاجم الطبراني الثلاثة، وأيضا كمسند البزار وغيرها من الكتب الكثيرة المصنفة صح فيها جملة وافرة من الأحاديث غير ما في الصحيحين. لكن الصحيحين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وهما اللذين يعول عليهما، ومن قدح فيهما أو طعن فإنما يقدح بهواه، وإنما يقدح بجهله. بعض الناس يقول انظروا التناقض في صحيح البخاري، هذا حديث يقول كذا وكذا، وهو لسوء فهمه، لقصر فهمه وسوء قصده، فهم من الحديث هذا وفهم أن فيه طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تنقصا في الدين أو غير ذلك بسبب سوء القصد وقصر الفهم. وإلا لو راجع كلام أهل العلم حول الحديث لوجد أنه بعيد جدا عما فهمه وعما قصده، ولكن الهوى يعمي ويصم، الهوى يعمي ويصم. وكم نجد الآن من يطعن في هذين الكتابين العظيمين ليتوصل بعد ذلك إلى إيش؟ إلى الطعن في السنة عموما، لأنه إذا طعن في الصحيحين الطعن فيما سواهما أسهل. هذان الكتابان اللذان تعتبرونهما أصح الكتب، ففيه الحديث الكذا مكذوب، وهذا ضعيف، وهذا كذا وهذا كذا. إذا سنن أبي داود والترمذي ومسند أحمد وغيرها الطعن فيهما من باب أولى، أيسر وأسهل، ما بقي شيء. نعم، فلهذا لا بد أن يتنبه لهذا الأمر، وأن يعلم أن الطعن في الصحيحين طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكملها، وإنما هذا مدخل كما يقال، فتح الباب، فتح الباب والطريق للوصول إلى ذلك، للوصول إلى ذلك، والله المستعان. فلا يسمع لمثل هذا. بعض طلاب العلم قد يكون مبتدئا في طلب العلم، يقرأ يقول الله أكبر، يعني ما هذه إلا معضلة وهذه مشكلة وهذا فعلا كذا. نعم ربما تشكك وحصل له شيء وارتياب، لا تصغي بسمعك إلى أمثال هؤلاء. أولا نقول أعرض إعراضا كليا عن هذا، وما أشكل عليك فهمه رده إلى أهل العلم وسيبينون لك وجه الصواب فيه والفهم الصحيح لهذا الحديث والتوجيه الصحيح لمعناه. نعم فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باقية إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وكن على بينة من دينك وأمرك، وكن على بينة مما أنت فيه، ولا يشككك المرتابون كما قال الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا يستخفنك أمثال هؤلاء بطعنهم وقدحهم وتشكيكهم. فكن على بينة من الأمر، والله عز وجل يقول: وفوق كل ذي علم عليم. إن جهلت معنى هذا هناك من هو أعلم منك يبين لك ويوضح لك. فالمقصود أن الحديث الصحيح أمثلته كثيرة وطافحة في كتب السنة، ولا يعني يريبك قدح من قدح أو طعن من طعن في مثل هذا، والله المستعان. إلهنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.